عهد الربوبية الله اندي قلبن اندي اس اندي اتطان اندي اندي مغبن اندي طبقن تقلال لهوت يمياسفلق نجر سبحانه وتعالى بشرنته اندي ستن هذا يسمى عهد الربوبية قال جبتوال الله قال جبتوال يعني بهوتاچن اسكالن درس رزقاچن بالنبت بوتا امطتو اندي ابلان قال جبتوال يسمى هذا عهد الربوبية يعني عهد الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا ربا أو مربيا شي؟ طيب إن يادمو عهد قبتنال عهد العبودية إن يادمو على السوء ليلة ليلة عندنا نقزى دمو عهد قبتنال والله والله أقول لكم يزارية مرتاجين بزيج بيتشا بالنوتة بكينج بزيج بيتشا إننا الله قال قبان بثالي قالوا أوفوا بال يعني الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا أوفوا أوفي بعهدكم أوفوا بعهد الله أوفي بعهدكم دالو الله يمفلقوا ست أو السودم يمتفلقوا لسته من دنهم يمفلقوا تينا اندي ستان لجوش اندي ستان اندي أبلان اندي أتتان اندي أسادقن كمتفو نقر اندي كلكلن تقل الله يمفلقوا لهوت نقر اندي ستان نفاسو بنس آنو وهو بنس آنو مقبور كاشنو تينا ألن لجوش ألن هلو يهي الله ستوتانو يهن نقر اندي ستان كالقب توال إن يادمو إيه كادر ركلن إن يادمو ليلة لعبد القادر الجلاني ولا شيطان ولا جني ولا ملائكة ولا نبي ولا من إن دان نقزة أنتم بيشان نقزة من البرالي عهد الربوبية وعهد العبودية خلاص أوكي يهن كقباء أندسو يهن كترداتشو الحمد لله كزيك أطلع اللو بتعبك اللانو طيب فقوله أوفوا بالعقود سورة وسيجمر أوفوا بالعقود بلو جمره قال قبات شوت كنيقا استكاكلوت فاتسموت طلب الله تعالى من عباده أن يفوا بعهد العبودية فكأنما قيل يا إلهنا لكن دزي هندا من لونه أنت ربنا العهد نوعان هلت عهد نو يادر ركلن عهد الربوبية أنت متسرى وسرانو السلمو أنت تكلبا أنت تسادقا أنت تتعنا أنت تستطنو وعهد العبودية إن يدمو على أنت للان دان نقزانو فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والإحسان إذن أنت قيتاتشن قال أنت قبهو هل نقر إيسات أهنو آهن يتكرو ينيانو إن يدمو قال قبان بات على أنت مقزات يلبنم نو مالتو نعم انا ايه كهون انقدي قتلا من الالن نعم انا اوفى اول بعهد الربوبية الله سبحانه وتعالى من عليه اني اقدل كل اتشو نقر اللوي خلقكو اتشو ابلهو اتشو اتطهو اتشو نا يعني الدنيا ينور اتشو نو ايهن يعني فانتانو اشي معلوم أن منافع الدنيا محصورة في نوعين دمو كالله من فلقو هلت يشهوى قداي الله ستا إنا من فلقو هلت أين تنوالو من دنو لذات الطعام لذات المطعم ولذات المنكح أوكي يسولج من فلقال ودموج يسو شهوة من دنو يهودنا يفرج الشهوة نو للا شهوة اللي يلم قبل له قبل له قبل له هلوم تقل له حمتته وين بزاب يبلتو انتنو شهوة نو وين يهود شهوة نو للا يلم يدمو الله دمو أمال طوال أقبو علي بلو علي سلزي من على فخر الرازي تلكم فسر من الهلال نعم أنا أوفى ولا أو أولا بعهد الربوبية إني يتسطني هومورك أرجال له على الله سبحانه وتعالى من دنو يقول المنفعين أعطيتكم منفعين هلت فائدة ستهواتشو لذة المطاعم ولذة المناكح عند التاقبو يسك سميتاتشو عند التاركو نتسابيان له بهق مارتنو يهود شهوة دمو عند التمولد دمو طعام دمو حلال بيان له من تفلق على شكني يا شهوة قده هنا تناتشو شهوة البطن وشهوة الفرج. وعند تمام هذا البيان كأنه يقول قد وفيت بعهد الربوبية سوتش يا سولجوش هلو إني يعني يقبهت الكدان مولهت أبل هواتشو أتطواتشو يا سكس إركاتاتشو دمو أقبو الكوالي فيما يطلب في الدنيا بالدنيا هنا من انفلقوا لي لا إلا الشيء. ولما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان أهون ودنيا متى إيمان كادر رقاتشو بهالا عبادة ونقديه ينان تهمور كنو يهنقر ينان تكالي قباتشو اند تقزون ينك علي قباتشو دمو اند نوراتشونا اند تقلباتشو هذا يني بزيه تدم دموال ينان تي علي ينان تي أهون عبادة يكارال علي عبادة ونقديه همي جمرو كتوحيد بهالا من دنو ستتعفو اللي كتوحيد بهالا تلكو عبادة يمتادر قول الله من دنو صافو لنستي من دنو صلاتنو صلات صلاتنو كتوحيد بهالا كتا عبادة يمجمرو كسلات بفيت يلم اندزي سلهونا نو اهون يسلات قداي جمري يسلات قداي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بلو إن يه يسلات قداي يمتأو لمن دنو بمحكل يمتأو بلاتشون دات تاسبو يعني مناسبة الآيات يا آياتو تشو أك أنا بابر بزيه ملكنو يتقمت آلي. ولما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة وكانت الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة لا جرم بدأ بذلك سبحان الله بذكر فرائض الوضوء فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات. رحم الله من يعني يختصر لهذا الكلام الله رحمه يستو أهني الكوت نقر بهولت أرفت نقر بسوست أرفت نقر أسات رو ونموشاتشن أو تشاتشن ميسردة أهني الكوت مكناتهم يه زبدة نو زبدة وانو أنقت نو يه راس نو أهني الكوتنا استي أهون يستمر كوت بزي أمس أسر دقيقة من نو ميدق ملين ما يكفري ونموش تنكك بلو يعني بمولو يمي امتن يميلو اشي عند أبو أنيس لمسالي ليلاس وكالي لأ أبو أنيس يقلتسو السنو برم بيم يقلتسو ويب أمو سيهام ويم ليلوتشو علي مكناتهم هون أمو سيهام دالتشو يا من كحنقر يا سيتنقر كريستيان فكر رجال له يهودم كفلقاتشو أقبو يا مقبو نقر دومو يا كريستيان مقبلو يا اسلام مقبلو يا يهود مقبلو يا فلقاتشو مبلو عليه نا إيه يني فانتانو عبودي أنتن ربوبيانو ينا أنت دومو بسالة الجمرنا أهارا بلاتشو جمرو عليه سبحان الله العظيم. والله علماء بايقلتو تيهن مستير منم سمتنو أنكم يهن أنتنو يأتوتشو أكمامت مالتنو. طيب في هذه الآية أهون بانببنا آية قدي سوست آية طهارة تنقري تقلال طهارة يميبانو نقرش سوست آية طهارة تنقري من دنو الوضوء والغسل والتيمم نزيه سوستم سراتنا ودنتن ودى صلاة ودى قرآن مقرات ودى مصحف مياز ودى طواف مارق يمياس قبون نزيه سوستو طهارة وشناتشو اللي هي الوضوء ثم الغسل من الجنابة أو من الحيض والنفاس والتيمم. والثلاثة هي طهارة العبادة طهارة عباداتنا يعني للصلاة ومس المصحف وقراءة القرآن والطواف وضوء أسفل لقال طهارة أسفل لقال. إذن من على الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هلال سبحان الله. استي نملسات ود اياو ان كذا حالا من عليه وارجلكم الى الكعبين يهن وضوء اغباب راس قلم يوضوء راس قلم راس نغرنا نبياتين متونا تنتروت نبياتين متونا اهون سنت نو يا ابو حنيفه يا شافعيه يا مالكيه يا احمد بن حنبل فوليومس thousands of يفقه مصحف نو يتصافو كزيج ايا بتشا يصلاة بيتشا سنتشي سنتشي سنتنو مصحف نو يتصافو እና ነቢያችን ነው የተነተኑት ይፈርድ ነው ሱና ነው ይመክሩ ነው ይሙጥላት ነው ሙፍሲዳት ነው ምናምን ምናምን አላህ አልገለጸውም ይሄን ካለ በኋላ ምን አለ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወኢን ኩንቱም ጁኑባን አሁን ደሞ የጣሃራ እንትና መጣ የጅናባ ወኢን ኩንቱም ጁኑባን ፈጣሃሩ ይራሱ ምንም አልተገለጸም ጅናባ ከሆናችሁ ገላችሁን ታጠቡ እንዴት ነው የምትታጠቡ ዋጅቡን ምንድነው ፈርዱ ምንድነው ሱናው ምንድነው ሸርጡ ምንድነው ጠቅላላ በሱና ነው የሚገኘው ይሄ ነገር طيب قتلنا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء تقلل يا نجاسا نغروش كسيت غادرك كمست غادرك جنابه هونك ادلم انتي يور ابابا متطبش كذا صداش اندغنا ولدش كذا صداش እንደገና ወደ ሰገራ ገብተና ሰገራውን እንትን አደረክ ከዛ በኋላ መጽዳት አለበት እንደገና ደሞ ሽንት ሸንክ መጽዳት አለበት ስለዚህ ወይን ኩንቱም መርዳ ወይም ታመምክ ከታመምክ በኋላ ውሃ ለመንካት አልተፈቀደልህም ውሃ መታጠብ አትችልም እኔ ዋና እንትኑ የኔ ልንገራችሁ ሐቂቀተን በጣም ቸገር ነበር እኔ ሁለት ወር ተኩል እግሬ ከጥፍር እግሬ ጀምሮ እስከ ጉልበቴ ነው ድንጋይ ነው 4 ኪሎ ነው ጀብስ የሚባለው ጀብስ ታቃላችሁ እና ልክ እንደ ድንጋይ ነው ኳኳኳኳ ይላል እንደዚህ እሱን ተሸክሜ ነበር መሄደው አሁን ገላዬ ለመታጠብ ቤት ይምጣ እሺ ደሞ ላስቃችሁ እነቴ ነው እንግዲህ አንድ ሰው ካናናሩ ይማራል ሰውዲዎች ብዙ ይመጡና ዚያራ ያደርጉልኛል የመስጂዱ እና ብዙ ሰውዲዎች የማቃቸው አሉና ይመጡና ጉብኝት ለማድረግ ሲመጡ የሚገርመው ነገር እነሱ አንድ ቃል ብቻ ነው የሚደግሙልኝ ሀበሻ ያቺ ነገር ብዙ አይጠቅሷትም እነሱ ግን ይህችን ብቻ ይጠቅሳሉ እና ምንድነው አልኩኝ ምን ይሉኛል መሰላችሁ ይመጡና ሁለት ወር ተኩል ነው ተራ የሚመጡና ምን ይላሉ ያ ሼህ ይሉኛል ተው በለሊት ያኒ ሲዋገተ ሲያራ ማ ይንፈዓሉኝ ያኒ ድራይቪንግ ካር በለሊት አይፈቀድም ይሉኛል እንደምን ማለታቸው ነው ልነበር ገብታቸው አይደለም ካር ድራይቪንግ በለሊት አይፈቀድም ይሄ ነገር በጣም ክልክል ነው ከዚህ ከተሰበርከው እንትን ይሉኛል እሺ ላቸዋለሁ አንዱ ደግሞ ይመጣል እንደዚህ ሼኹም ጃሂሉም ዓለሙም በሙሉ መጥተው ድራይቪንግ ካር በለሊት ማይፈቀድም እንደዚህ እስከምትድን እና እሺ ብዬ እንትን አልኩ ደግሞ አንዱ መጣና የቁም ነገር ተናገረኝ ሹፍ ሼክ አለኝ እነዚህ ሰዎች የሚሉህ እውነት ነው አለኝ ሜዲካሊ ወሸርዓን እንትኑ ተረጋግጠው ነው አለኝ አንድ ሰው እግሩ ከተሰበረ ወይም አጥንቱ ከተሰበረ ከሴት ጋር መቅረብ የለበትም ለምን ሱብሃንአላህ ምን አለ ያ ስፐርሙ ከሰውነት የሚወጣው ስፐርም አለ እንግዲህ እግረ መንገዳችን እንድትማሩ ብዬ ነው ከሰውነታችን ተጨምቆ የሚመጣው ስፐርም አሉ هي خلاصة الخلاصة the purest مادة የተጣራ እንትን ነው ከሰውነታችን እሱ ከፈሰሰ አሉ እንቲካስ የሚባል አለ እንቲካስ ታቃላችሁ እንቲካስ ለምሳሌ የተሰበረው አጥንቱ ሁለት ወር የሚያስፈልገው ከሆነ ለመግጠም አንተ ሴክስ የምታረክ ከሆነ 3 ወር ይሆናል እንደገና ሴክስ የሚያረግ የቀጠልከ ከሆነ 4 ወር ይሆናል አይድንም እኔ ምንድነው ቀልድ ነው ብዬ ነበርና አጥባ ዶክተሮቹ እኔን እንትን የሚያረግ እኔን ጀብስ ያደረገኝና ሚከታተለኝ የነበረው ዶክተር ሜዲካል ዶክተር እነት ነው አለኝ ሴት እንዳትቀርብ አለኝ ምክንያቱም ራሱ ተጨምቆ ሲወጣ እንትኑ እሱ ሊጎዳል አለ በሁለት ወር መዳን ያለብህ በሶስት ወር ይሆናል ሶስት ወር መዳን ያለ 4 ወር ይሆናል አለ قلت سبحان الله اذا ايش يالكوت طيب قال عندي تلتاطب الشيء لسكس بتش عدلم سوي متاطبو بيانس بيان بسوست كن اربع كن متاطب عللبني منام لا علي اجري ودلا يارغه قال انت تاطب علي يقولاچو يطينا يطينا قوم نجر لا سرداچو طينا ورق ان الماز مهونن اجري ودلا يارغه قال انت تاطب الله انا مندنو سبحان الله ازي دمو مناله ዶክተሩ ውሃ እንዳትነካካለ በምን ታርጋለህ በአፈር ይሄ ነው ቁአያው እኮ እንደዚህ ነው የሚለው ስለዚህ ሰማራይዝ ላድርገውና ወንድሞች አጥንቱ የተሰበረ በእግሩም ይሁን በማንኛውም አካለህ ከተሰበርክ ተመልሶ ያኒ አጥንቱ ከመግጠሙ በፊት አንተ ሴትም አለ والله ጠየቁት እንትኑ ወንድን የሚመለከት ነው ላ ሴትም አለ ሴትም ያኒ የሸህዋ ነገር ከባልዋጋ መተኛት የለባትም አጥንቱ እስከሚስተካከል ይህ ወርቅ የሆነ ትምህርት ነው ዛሬ ያኒ አያው ነው የሰጠችን እኔ አይደለሁም اذا يقول سبحانه وتعالى يعني وان كنتم جنبا يعني جنوب كوناچو فتطهروا وان كنتم مرضى اهون بشتا كالهنا وها متطاب كلكل نو كاله انتنو دكتورو ويم انت راسه اگرو بتام برد نو وها كنكا تموتاله اشي وان كنتم مرضى او على سفر ويم دمو بسفرنا يالله وها يلهم منم يلهم يالله وها دمو قطا ويم دابو لمابكوات نو متفلقلات ويم وط لمسرات نو مغب لمسرات نو اوشي مغبن سرا ودو يقربه او جاء احد منكم من الغائط ويم سغرا بيت هده ياو يهودن سغرا ازا كافسسكو مالتنو او لامستم النساء ويم دمو ازيه لا خلافة درقو علماوچو لامستم النساء سيت كچبت آتشو سلام كالاتشو نوالو لزيه نو انجدي علماوچو بهولت يتكفلو سيت سلام مالت بدو افرسال افرسم اشي ولكن عندنا علماوچو لامستم النساء مالت سلام كالاتشو عدلم لامستم مالت زي جماع كادرقاتشو مالت نوالو يقولاتشو علماوچو ليونة تبركتو انا كسيت قا ادره جنابا كونك طيب انديت ولدتم يمتال وان كنتم مرضى او على سفر بمجمرة وان كنتم جنوبا علي جنوب مالت هاي بك اموي يبك الانجي جنوب مالت يعني جنابا يلوناو طيب لمن الزيه او لامستم النساء علي اللزينو خلافي ادرقوا علماتشو من علي جنابا كو بسيت بتشار لم يمتعو جنابا تنجتهم لمتع يتشلال بيجهم كنكهو لمتع يتشلال بمسام بمن بمن اللي بدأ يتشلال لكن الزي لا جن جماع مالت نوالو عندنا شو جن لا جماع عدلم بإجه سلام كالكات نوالو يهن خلاف ودو هال ندير ربشان الزي أهون يهن نقر كتكستي يعني سقرابت كقبة شنت ويم تن كادرك ويم جنابة كونك ويم يعني أنت مريضنا بشتام ما نهنا وهلا من كات كالشال كندزي فلم تجدوا ماء هل نغر تكستو يهن اهون يتكسناچو تكستونا وها يلاچو لنزيه امس طهارا يوم يهن وها يلاچوم فتيمموا صعيدا صعيد مالت تراب مالت نو صعيد مالت يعني بالصاد مش سعيد صعيد صعيد مالت افر مالت نو فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم علماءچو بتيمم بسوست نو يتكفلو يا علماء وچو استيايت سوست ناچو يا علماء وچو وساني سوست ناچو تككلن ياو گن اينه لنگراچو تيمم انداند علماء وچ منالو بيجي افارون تمتانا فيتن تابسالله اندگنا مريتون تنكانا اجي اسكي مندنو مبالو اسكي لاي يلبو اسكي يلبو لاي تابسالله ولت اجي مالتنا ايه عندنياو نو ولتنيا منالو لا عند غزي باجي مريتون تنكانا فيتن تابسالله اندغنا ولتنيا تمتانا اندغنا اجي اسكي قرچمچ مندنو مبالو اجي بيچا اطنت يالو طاتوچ يالو اجي گومبو ايد نلالن بتگرنيا كرن كرن كرن اشي المهم اجي ياچي چروا اجي السواب بتشا انت تلاله سنت حسيتهونو ሁለት ሶስተኛው منالو عند غزي افرون تمتانا فيتن تابساله اندغنا بزا ሁለተኛ افرسات توست قن اجهنا غرا اجه اسكزي تنشوا اجه تابساله اوكي يهنو تيمو مالي اشي اهون اهون يهنا غير كهونه تيمو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم انقدي مجمرة بإجه لا تجمر مجمرة فيته وأيديكم عندنا إج طيب أهون بفيت عندما يجمر جميع العلماء اتفقوا ليش اتفقوا لأن القرآن يقول بوجوهكم وأيديكم خلاف يعلوقن إجمالته الله اسككن دونو اسكنتنو اسك البونو ويسياتشي إجو تاتي الله إج بيتشانو الزينو خلاف يدرقو ولتنيا خلافات شو من دنو ሁለት ጊዜ ነው የሚመታፈሩ ወይስ አንድ ጊዜ ነው በዚህም ኺላፍ አደረጉ ትክክለኛው ግን አንድ ጊዜ ተመት በዛ አርገ ፍትህ ታብሳለህ እንደገና ቀኝ እጅ እንደገና ግራ እጅ ያቺ ትንሹ እጅ ማለት ነው ኦኬ اذا አሁን ያልኩት ነገር ማን ነው የሚደግምልኝ አሁን ያ ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم እስካሁን ጠቅላላ የተናገርኩት 13 ደቂቃ ነው የተናገርኩትና በሁለት ደቂቃ ማን ነው የሚገልጽልን ይሄ ነገር እንግዲህ እየጻፉ ያሉ ሊመልሱ ናቸው ዝም ብለው የሚሰሙ ግን አይይዛላችሁ እንደምን አረፈላችሁ ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ ወባረከላሁ ፊኩም አላህ ያቆያችሁ አላህ ዱንያ አኺራችሁን ያሳምርላችሁ ያው ለሞከር ነው ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ الله سبحانه وتعالى بذيه آيالاي ما درك ياللبن نغروچن بسلات وسط انديت ادرغن ودو اندمنا ادرغنا جنابا مسنه من ادرغ الله جل وعلا نغرونا انغدي يا ايها الذين امنوا تمي للصلاه صلاه لمسجد ستقوموا ستنسوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم فيتاچون تاطبو اجوچاچونم تاطبو بلو الله جل وعلا تناغروال معناتنا اجوچاچين يميلون سيناغر الله اج معنات تو بمجمر درجه كرن معنات كرن معنات يهي ي يغرا سنزر سيسنزر عند سنزر يميبالو ከአውራ ከዋናው ጣቱ ከረጅሙ ጣት እስከ መዳፉ ድረስ ማን ነው ክርኑ ድረስ ያለው ነው ይሄንን ክርናችሁን ብሎ አላህ ተናግሯል መዳፍ ማለት ደግሞ ይሄ እጃችን ማለት ነው መዳፍ ይባላል ጣቶቻችን የጣቶቻችን ቦታ ያለው መዳፍ ነው የሚባለው በአማርኛ መጀመሪያ መዳፎቹን ይታጠባል ከዛ በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላም በሐዲሳቸው እንዳስቀመጡት እጃችንን ከታጠብን በኋላ እስቲንሻቅ ከዛ ከእስቲንሻቅ በኋላ ፊታችንን መታጠብ ከእጅ ከፊታችን በኋላ ክርናችንን እስከ እጃችንን እስከ ክርናችን ድረስ እስከ ክርናችን ድረስ መታጠብ እንዳለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ተናግሯል ከዛም ይሄንን ካደረግን በኋላ ራስን ማበስ ማለት ነው ራስን ማለትም ጸጉራችንን ማበስ ከጸጉራችን በኋላ እግሮቻችንን መታጠብ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል ጀናባ ከሆናችሁ አውላ መስቱሙ النساء የሚለውን ደግሞ ጂማ ያደረጋችሁ ከሆነ ግንኙነት የግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጋችሁ ገላችሁን ታጠቡ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯል በዚህ አይነት መልኩ መፈጸም እንዳለብን አላህ ነግሮናል አላሁ አዕለም በጣም እየፈራሁ ስለሆነ ሱብሃንአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይረል ጀዛ ወባረከላሁ ፊኩም ኡስታዝ ፊቶኔ መናገር በጣም ስለምፈራ ነው ጀዛኩሙላህ ማይክ ለናልባት የተሳሳትኩትና ያጠፋሁት ካለ አርሙኝ ማይክ ፍሪ አብሽር ወንድሜ አቡ ዑሰይሚን ጥሩ እስካሁን ድረስ ጥሩ ነው የተናገርከው ትንሽ የሚጨመር ቢኖረው ብዙ ነገር ነው የተናገርኩትና ሞላ ጎደል ጥሩ ተናግረሃል አልহামዱሊላህ የሚጨመርለት ካለ እስኪ አሁን እኔ ስናገረው የቆየው ለ10 ደቂቃ አንዳንድ የተጨማሪ ካለ ለአቡ ዑሰይሚን የሚጨመርለት እጅ ያውጣስቲ አሁን እኔ ስለ ጀናባ ተናገርኩ የሚችል የማይችል ተናገርኩ እንደገና በጀናባና ላመስቱም ኺላፍ እንዳለ ተናገርኩ

ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. كذلك اطلب من عليه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. قال قبتاتشو نبر قالوا التفرسوت أن كنبياتشن قال قبتوال صحاباوتشو كنبياتشن قال قبتوال انديتنا قالوا مسلاتشو يمتعنا يعني مبايع عادر قالوا عندسو مشرك نبر أهون متو ينبياتشن إجبج أبت ألبت يا نبي أتشن إجي تشبت أن يبايع يا رسول الله أبايعك. ومجمرة من الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله أبايعك. أبايعك مالت بتأم أنت بالكو إهدى له من دنو يالكو يالو من دنو يعني تكلال لا يا الله أنت إزاز أنت فتصم تكلكل يعني أنت تكلكل إني أعزز كنت نقر إشين دتل إني كلكت كنت تكلكل ينو ومثاق إنبالو واثقكم. طيب سلزي يهن نقر قال قبتها تشوال النانتي إلال واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. قال ابن جرير أولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك قوله ابن عباس وهو أن معناه واذكروا أيها المؤمنون أن أنتم مؤمنون اسكي أستاوسوا نعمة الله التي أنعمكم أنعمها عليكم. نعم وميثاقه الذي واثقكم يعني وعده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسول الله. رسول الله نبياتك صلى الله عليه وسلم إجاتشو وشبتاتشو يا رسول الله أمرنا استي إززن إنيان فتصمالن حرامهم حلالهم ليته نقرن يمي هون ما هون ليته نقرن إنيان ندنكتل بلاتشو إجي جبتاتشو ناك علي قباتشو تستي بقبر أولوت الشيء لنا لسحابوش نويه نجر لسحابوش بتشاد اللهم لن يام نونجي إن يكوس النامن وده إمنة جبت وده سلم ناجبتن إيمانات شن يفاس النادرجو بزي ما سرتنا يفا درجنو إنجي لا إله إلا الله محمد رسول الله بيه إبتين دتنيا اللهم سجد الشيء سجد له صوم الشيء زكاة الشيء أتسرق أتزموت الترق ربات تبلا يعني قبات تبلا يهلو كنبيات شنقا قالي قبان ببتنا سلزي قالوا مكبر على لبتلال. سبحان الله يقول والطاعة له في المنشط والمكره بتودم بتتألام يمتودم بتكأن علي عندنا قزيم بتقام يمتتألاو نقر علي لما سالة سالة الفجر ببرد قزي بتقام برد علي زنابي يزنبنو أنت بسوست برد لبس وستني قبهو مستهم كانت اللي تنور تشيلها لك كفر كالتنية تهال آهن سوي يوم التأن الله أكبر الله أكبر الصلاة خير من النوم إلال أرلو أنت متساستال كمستقى كفر كمتنية تنو ترو تلال يهن نقر انقري قال قبتها تشوال الصلاة خير من النوم سبال قال سلا قباتش بدق بكا نقابله ودى صلاة مهنو في المنشط والمكره هي مالتنا. إيش معنى منشط؟ يعني لمسالة طرية تسمها ما شاء الله ايرو بتأم كونجنو سبورتن لما ركت تجلال له منها من دزي موك على ايرنا يعلو أنتم قمهنا يعلو دزي يه منشط إبالال. مكره دمو يعني ندار كواتشنو بهولت برد لبس وستقبته بردنو زنابي يزنبنو كمستقاتك أقفاتو تنجيتها شوال بزيه هنيتا تنس قالهن تاتب بكزك الزوها قالهن تاتب النا اندقنا مسجد هيدا سجر سيله سونا تاتو الدومي هنقر يهن بكا قفتره الشي بده مهيد يهنو مكره مبالو مكره مالت سونا يمتتألاو يعني تأسه ودا الله مهيدنو. والعسر واليسر دمو انت بشقر ستنورنا ب يعني سينوره ساينوره سيتمه سايتمه بهلو الشي بله من برككنو. إذا قلتم سمعنا إذ قلتم سمعنا ما قلت لنا ما قلت لنا وأخذت علينا من المواثيق وأطعناك فيما أمرتنا ونهيتنا عنه بلا تشوال النانتي. نعم نبيات صلى الله عليه وسلم في تاتشو قمو بايعوني يالو بايعوني مالت إنين تكتل على تشو أو إنين هتكبت فلك تهدى على تشو أو ብላችኋል እናንተ ይሄን ነገር በግብር አውሉት ይላል እኛም ብለናል እኛም ብለናል ወንድሞች እስላም ስትሆን ይሄን በጨንቅላጣ አስቀምጠህ ነው እንጂ እንደፈለኩ ልሰክር እንደፈለኩ እንትን ለማለት አይደለም اذن يقول بميثاقه هذا هو الميثاق اكبروت الى الله سبحانه وتعالى وقوله اذا قلتم سمع اذ قلتم سمعنا واطعنا يعني يهن نجر بلاچوال ماننياو مؤمن ود اسلمنا سيغبا يهن شرط ارغو نو ميغبا انجي اندفلغ ادلم وندموچ ان نجر لنغراچو ابو جهل قالوا ابو جهل لعنه الله عليه ابو جهل ابو لهب اهم بجهنم يتطبسوا يالو ابو لهب يتقروا الوليد بن المغيره العاص بن وائل الذي بمون مشركوك كنيا بلاي كنيا بلاي يا لا اله الا الله ترجم ياقو نبر لا اله الا الله لا معبود بحق في الوجود الا الله بدب ترجمو ابو جهل ياقو نبر هي نجار طيب منك يا ولد لمنك لمن لمن على سلم ከዛ በኋላ ያለው ሊቀበል አልቻለም ምንድነው ከዛ በኋላ افعل كذا لا تفعل كذا ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ ابو جهل የመካ ትላልቅ እንትን መሪዎች የነበሩ አንዱ ነው ابو جهل ابو لهب ابو طالب እነዚህ በሙሉ የመካ ጀግኖች የተባሉ የመካ መሪዎች የተባሉ ነበር አሁን محمد يتيم ابن يتيم መጣ አሁን እኔ ነኝ رسول ሲል አልተቀበሉትም እንጂ መሐመድ ሳድቅ መሆኑን ወነተኛ መሆኑን ያቃሉ እንዲ ያጎቶች ልጆች ኮራቸው ወንድሞች አቡ ለሀብ ኮ አጎታቸው ነው ነብያችን አቡ ጃህል ኮ አጎቱ ልጅ ኮ ነው ቁረይሽ ኮ ነው ከአንድ ቀቢላ ከአንድ ቤተሰብ ኮ ናቸው ሁሉ ያቃሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለ40 አመት አሚን ሳድቅ የተባሉ የተጠሩ እኔ ነቢ ነኝ ሲሉ ላ አንተ ከዛብ ባሉት سلزي لا إله إلا الله محمد رسول الله آهون يالي بيونيورسيتي بإسلام يونيورسيتي سل لا إله إلا الله يم يستمر دكتور كسب لا أبو جهل لا إله إلا الله من مهني أكال تقباب بانون دموش لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله بي إجيك ستأهو لمحمد إني فلكو تادرق لي لينا محمد لا ألا درقم يعني ونبر لي تفانو የኔ ስም ሊጠፋ ነው እኔ ዝቅተኛ ልሆነኝ ብለው ነው የከፈሩ ታላቁ መስረጃ ከፈለጋችሁ የአቡ ጣልብ ነው አቡ ጣልብ ከአስር አመት በላይ ነቢያችን የخدሙ ሲመቱ ምንድነው ያሉ ያ رسول الله ያ ابو ያ عمي አሉት قل لا اله الا الله بس لا اله الا الله بلنا ይቺን ይጀህጀከ الله ለማጎትልህ ነኝ አቡ ጣልብ አጎቴ لا اله الا الله ብሎ ነው የሞተ ብዬ جنة لتقبا استي انتن لكراكر الله له من علو ماذا تقول نساء قريش له سبحان الله العظيم ولولا مسبة يعني قريشوش انداي انتن قريشوش انداي سيدبون ينجي لأقررت عينك يا محمد يه اهون يملو نقر عينه ما رفع درق له نبر يعني لا اله الا الله بيه لموت نبر ينفلقون دزينو لكن قريشوش انا እና ምን ይሉኛል ይሰድቡኛል እኮ አቡ ጣልብ መጨረሻ እድሜው እኮ ከመሐመድ ፈራ እንዳይሉኝ አልላትምና ያባቴና የናቴ አያቴና የቅድመ አያቶቼ ዲን ይጀነሙ መተው ብለው በኩፍር መተ አገርማችሁ ወንድሞች እሺ ስለዚህ ምንድነው سمعنا واطعنا ይህችን كلا اله الا الله የሚፈልገው ምንድነው ወንድሞች لا اله الا الله امنه سمعنا واطعنا كسو يتولد يهنو مفلقو ان ابو جهل يهن يطالو نبرنا لا اله الله لمالت الفقدو مكنياتهم كذا قطلو ميمطاو محمد يادرغو ادرغ طاوتهم افرس لا الله غومبس بله انتنبل يهن نجر سلمي متانو ايشي يقتلنا الله سبحانه وتعالى بسمنتنيا امن يلال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون انت قلت سؤال بزرزر نو يغلصكو شي الايه كذا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم انت قلت سؤال ان ይህም በደንብ ታስተውሳላችሁ ያ አይ ወልዲና አመኑ ኩኑ ቀዋሚን قوامين مالت من دنو بلفوا كان دور بفيتنا وبزرزر قال لسكوت قوامين لله شهداء كالله قال قباتشوت يعني كتبلو شهداء بالقسط يمتمسكروت منامن هلو كتا كافرهم مؤمنهم أباتهم الناثيهم زماديهم قادرين أتبل حق كاي حق ما مسكرنو حق يمدرك هل قلن ديلين اندايلون منامن تته ولا يجريمنكم شنآن قوم شنآن قوم النزا سوچو كنانت قات أرنت يدرغويم كنانت تلاتشا يلاتشو إن أنت من أباتاتشو النزين ومتقراتو تشاشن أدلو من دي كريستيان أدلو من دي يهود أدلو من دي قراشيشو دمو حق أسفل لقم بلا حق قنا تتأمزز يحق قن أنجت أتو قرات حق من ناقر حق ما مسكر ككافرون كمسلمين ميهون يهن بدن بنقر لسكوت ورهو على الملس الشلم كذا قتلوا من ألو وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة إن الزامؤمنات مغفرة جنة اللاتشو والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم درشاتشو نكفياتشو تنقره. طيب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين. يا جماعة أمين بلو اللهم يا ربي كف عنا أيدي الحساد اللهم يا ربي كف عنا أيدي الأعداء. نعم يتألاتوش إج يحسدوش إج يمكأنيوش إج يازلن أنت كاليازكو إنيابك أتفتنا قيتاي يمانا تكونوا عيو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يا الله النعمة استأوسوا من دنو نعمة يا قيتاي عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أتساوسوا من دي سواتشو متوكنا أنت لدفنواتشو لقدلواتشو لجأرساتشو تفلقوا فكف أيديهم. من الذي كف أيديهم واندموش إجاتشو يازاتشو مانو الله سبحان الله العظيم واندموش أهون عند شكر سيمت أبه ست بالوا مدفونو قرسي أسبب بات بال مسته مدفونو قرسي تأسبب به يعني قادنيا مدفونو قرسي أسبب به بالا دربو بانتنو بابروي متسارو باند كامباني باند مستشفى باند هوسبيتال باند انتن مدفو مكرسي مكروب به ويمت ألات مدتو لقدلوه بلو يعني عند انتنو عند هنيتا بيتأبوكو يهلو تألاتوشنا مكأنيوش الله بإجاتشو كاليازاتشو أنت عندنا لما رقات الجلم أياوي هنا أميلو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عندنا قرسة تكستكونو عندنا قرسة تكستنا الله سبحانه وتعالى من علي أداناتشو كذا شقر أداناتشو لنبياتشنا لصحابهاتشو لنقراتشونا من ده تكستي إذ هم مالت والسنة أن ننزي سواج نبياتشنا صحاباتشن لما قدل متو. نعم أن قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم الله إجاتشو أنا السالتشو واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنين. نعم يقول منو نعم من عليه اذكروا نعمة الله وردت ثلاثة روايات يهجن آية موردوا سوست نغرو تشو تكستو كسوستم أندو نوالو. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم إجاتشو يازلاتشوكو الله نو يميلو نغر أندو والو ياو إنانتن لم التوقوت نبياتي صلى الله عليه وسلم عندك أن سيفاتشو بعند زاف أن تلتلو كأن نبر إن زهور سقدو سيفاتشو أن تلتلو تنيو كتنيو بحالة عند مشرك نو عدو الله كس بلو متانا نبياتشن تنيتو يالو سيفون وسدنا كذا نبياتشن بك بلو سينسو هلتم قومو مالتنو يات ألاتو مشركو سيفو يزوال نبياتشن سيف يلاتشو أهون من ألاتشو راساتشو لا يسكمت أونا بلاي راساتشو نزي كذا من ألاتشو يا محمد من ينجيك الآن من نميد إميادنه كذي سيف إني بهون ما ليلة النبر أنتم ليلة النبر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الله هلوت سيف براسات شوية الله هلوت الله دوما من هذا الرجع فراتشا ميبالو بلوب واسكمتنا إجو تنكتكتنا سيف ودك كذبها لنبي صلى الله عليه وسلم سيف واسدتنا رسول اسكمتو من ينجيك هلوت الله يكمسو يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله باك رحمني منام بلو ملا ما جمر مالتنا ይህ ነገር እኔ ምገርመኝ ብዙ ጊዜ ነገለጽኩላችሁ ስለመወደው ይህ ነገር አንዱ ብሪጣናዊ ነው ወይም ፈረንሳዊ ነው አንድ ትልቁ ምሁር ነው ምን አለ ይሄን ቀሳ ይሄን ታሪክ ካነበበ በኋላ ምን አለ ቢአይሁማ ኡዕጀባለ የሙሐመድ ነገር በዚህ ቀሳ በምን ነው ምደነቀው አለ ቢአፍሂ بعد غدره يا سويو نبيون لمجدل يمتع سيفو براسا تشو أرغو اقدل هالله بلو الله دمو اجونا فتفتو يا ودكو انا نبياتشن يهن تكستو يالا عفو مالتا تشو يا نبياتشن عفو النت بسو للدنك ولا بثقته بربه ولا با الله هالله محمد با الله هالله صناتنا امنت سيف برسول الله تكمت يا محمد الله هدنني يا ليلى ما انه ميلو اندزي سلازي مني للفرنساوي بمندنو مدنقو با الله يالو امنت للدنق ويس سو لي قالو ما تعفو مالتو نو يا محمد غدايكو غدكو نو بطام يغر مالالي سلاغر انتنا لنا الله سبحانه وتعالى تورد يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم ان انت مؤمنوش يعني محمد مالتنو نبياتشن اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم اجاتشو انستو ليقلواتشو سيفلقوا عدلب الله هذا لاتشو مالتنو عالو طيب هنا التنيا ليلة سبب عالو من علي بني النظير يميبالو يمتستاوسوك هنا واندموش بني النظير يميبالو نقدي بمدينة سنت نبرو يهودوش سوست قبيلة نبرو بني النضير بني قينقاع بني قريظة يمبالو النزي بني النضير 2 كيلومتر كمدينة راك بلو ياو بمدينة نو جن تنش 2 كيلومتر راك إلالو إزان ببر بيتو تشاشو نا نبياك صلى الله عليه وسلم عند يمي كفل قار نبراتشو مكناتهم عند مسلم كنبياك نغا يتتأقو 2 يهودوش سلا قدلي نبياتشن ينزي هولت يتقدلو قار لمكفل كسحبا وچو قنزبا وطنا الچلمسل ودى بني النظير هيدو بني النظير قربتنا چو بمدينة يلو أبرونو يهودنا چو نا باكاتشو اني يني سووچ سوسلا قدلو قار لمكفل قنزب يسبسب كنونا اردونا لو نبياتشن ارتونو محمد بتام كنا منوده خلاص اهون بام مسرق اكا قنزمو النوات علم كوش بلالوتنا تلك ترارا نبر ازا ترارا سر انتفو منتف انتفو السنة او بكر صديق ازا كوش علونا تمر امتولات شو لنبياتشن وها امتولات شو تمر يولو مواجعو يتبقونا شو لكا يهودو شو زور بلو تماكرو منالو بزا بترارا لاي وطو تلك دنگاي نبر السو ورورن انشاف لك اوالو نبياتشن ايوكم نبياتشن بترارا وصرنو يتقمتو اهوني نبياتشن صلى الله عليه وسلم يميت ابوكوت غنزف تواتون دي متقالات شو نزاي هدوش قن زاري نو يتقيني زاري كلا قنينو الليلة بقنا انا قنينو بلو بترارا لاي شبابوشنا وطاتوش وطونا تلك دنگاي متو سو ليانا سو يمماي تشل قفتن لك براسو لاي انه لكونا يشافلك او بلا تسمام توال الشي بلو وده ترى راهي دونا دنگايو يمرتو يالو جبريل متانا نقراتشو كزانا بياتشن راساتشو انا ابو بكر نانسوتو وده مدينة هيدو لكن سبحان الله نبياتشو جغناناتشو انبساناتشو وده اونو وتادورتشو انتن كمتش تادرقو وده بني النظير متانا اسرا مستقن اكببو سيوزواتشو اجاتشو ستو مالتنو انا من علي الله سبحانه وتعالى نا واعلموا الان يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم እነዛ ይሁዶች እናንተን ለመግደል አላሰቡም እንዴ? አሰቡ። አይብሱጡ ኢለይኩም አይዲያሁም ፈከፈ አይዲያሁም አንኩም። ማን ነው ነቢያችን ያዳነ? አላህ ነው። እጃቸው የያዘላቸው አላህ ነው አለ። ይህ ሁለተኛ ነው። ሶስተኛውና ትክክል ሆኖ የሚታየው አሁን የምገልጽላችሁ ነው። ምን አደረጉ መሰላችሁ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ጦርነት ነው ወታደሮቻቸው ይዘው በአንድ ቦታ ተቀምጦ እያሉ الغزوة تسمى غزوة ذات أنمار تبالالك يا طورنة وسم. فلما صلوا الظهر صلاة الظهر سجدوا لنا نبياتين كصحابة وشونا جماعة صلاة الظهر سجدوا. فلما صلوا ندموا أن الزا يهودك بتعم تتسأتوا أن لا كان أن كانوا أكبوا عليهم. أنت إيه سجدوا كون بر بقد فترغن ጭፍልቅ ማለቻቸው እኮ በዛ ጊዜ ነበር። እንዴት እየሰገዱ ትልቅ እድል እኮ ያለፈብን አሉ። ከነጋላችሁ ነቢያችን ኢማም ሆኖ ሰሃባዎቹ ማእሙን ሆኖ እየሰገዱ ዙሁር ሰላት ሲጨርሱ እነዛ ይሁዶች በጣም ተጸጸቱ። ለምን እየሰገዱ ሄደን አታካ እናረጋቸው ነበር ያለፈብን አሉ። ላኪን አንዱ ምን አላቸው? አረባካችሁ ተውት፣ ይህማ ምን አለበት አንድ ሰላት አላቸው አለ። إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من أبائهم وأبنائهم كالجوشاتشو ونكابوتشاتشو أبلوت أمي ودوات أندت صلاة اللج صلاة العصر يمتبالو إزاس يا صلاة سيساقدو انقري تزاقات جنة هلاتشوم يا صلاة سيساقدو نو بقى إمنات أفاتشو بلو تماكرو يهودوشو الشبلو شبابوشو تلالكوشو تنانش هلو سيفيزو وراديزو سيفيزو ቀስቲዘው በሙሉ ሰላተ አልዓስር ሊመጣና ነቢያችን ሰላተ አልዓስር ሲሰግዱ ሊፈጅዋቸው ተቀራረቡ ማለት ነው። ላኪን ነዘለ ጅብሪል በሰላተ አልኸውፍ። ይህን አይነት ነገር ሲከሰት እንዴት አድርጎ እንደሚሰግዱ ነቢያችን 2000 ለብቻቸው ከነቢያችን ይሰግዳሉ፣ 2000 ደግሞ ይጠብቃሉ። ያው በፊት የተማርነው ሰላተ አልኸውፍ የሚባለው ين صلاة الخوف بزا غزي الله سبحانه وتعالى اوردي ان من على الله سبحانه وتعالى يهسا تستاوسوم وي ان ذا كافروج انانتن لمچرش لمفجت بلو صلاة العصر لسجدو يتطبقوا الله جن نغرو سلاوقه اجاچو يازلاچو يلال ان ذي ثلاث نغروج سيكستو نو يهچن اي وردتش قالوا علماءچو አሁን ቁም ነገሩ ምንድነው ወንድሞች? ቁም ነገሩ እኔ እነቴ ነው ይህችን አያ ዱዓ ሳደርግ ሁሉ ጊዜ ያ ረብ ያ ማን كففت ايدي الكفار على نبيك لنبينا للصحابه صلى الله عليه وسلم لنبينا للصحابه رضي الله عنهم ሶስት አራት ጊዜ ቁረሾቹ ሊፈጇቸው ሊያጠቋቸው ብለው አንተ አይደለም የከለከልካቸው? አንተ አይደለም እጃቸው የኩፋሮቹ እጃ ያስከው? ያን እጂያስ ከጌታዬ እኔም ከጠላቴ ከመቀኛዬ በሕስድና የሞተ ሰው እጁን ያዘልኝ። ይህን አያ ሕፈዝዋት እስቲ ያዝዋት። ወላሂ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ እዝኩሩ ኒዕመተላሂ አለይኩም ኢዝ ሀመ ቀውሙን አን የብስጡ ኢለይኩም አይዲየሁም ፈከፈ አይዲየሁም አንኩም ወተቁ ላሀ ወዓላ ላሂ ፈልየተወከሉ ፈልየተወከል ልሙእሚኑን። ያኒ የምትወከል ከሆነ በሰው አትወከል። አተወኩል አለላህ የክፊ የውላችሁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በኒ ነዲር ወይም ደግሞ እነዛ ኩፋሮች የሁዶች ቁረሾች ነቢያችን ሰላት የሰገዱ ላስ አድርገው ሊጨርሷቸው ያሰቡ አላህ እጃቸው ያዘላቸው። ልክ እንደዚህ ደግሞ ያ ፉላን ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ጠላት የሌለው ሰው የለም፣ ወዳጅ የሌለው ሰው የለም። ጠላት ማለት ካንተ ጋር ጦርነት የጀመረ ሳይሆን በመቀኝነት በሐስድና የሚያይህ ሰው አይጠፋም። ሁላችን አለን፣ ወዳጅንም አለን ጠላትም አለን። ስለዚህ አንተ ሳታስበው በጀርባህ መጥቶ የሚመታ ሰው አለ። ያ ረቢ በእጁ ያዝልኝ። ትናንትና አንዲት ከ ከየት ነው አለችን? ከዴንማርክ ነው ከኖርዌይ ካንዲ አገር ነው ከአውሮፓ አገር ነው የመጣችውና ደወለችልኝና ሼክ አለችን ዱዓ አድርጉልኝ ጣላት በስተውብኛል አለችን። እኔማ ዱዓ ምን ላርግልሽ አልኳት። ጣላት የሚከለክል ጌታ አለ ይችን አይ ሁሉ ጊዜ ነው ብቅ የምትለኝ ጣላት የሚይዝ ጌታ እኮ አለሽ ያኒ የሚጋፈጥልሽ ጌታ እኮ አለ ቻይ የሆነ ጌታ ያዝልኝ እጃቸው ያዝልኝ አትይሙ ያልኳት። ምክንያቱም ህስድና በዙብኝ አይን ወደቀብኝ እኔ ቡዳዎች እንትን አደረጉ ብዙ ነው የምታለቅሰው ልጅቷ። طيب አንቺ እኔ አንድ ምሳሌ ሰጥተዋል። አንዱ ምን አደረገ ለልጁ ልጁን ሊያስተምር ይፈልጋል እና አለ አላህ በስተቀር በችግሩ አለ አላህ በስተቀር ሌላ መጥራት እንደሌለበት ከነጋላችሁ አባት ልጁን ያስተምራል። ልጅ ያለው አላህ ብቻ ነው የምትጠራው ለማለት ሲፈልግ ምን አለው ልጅ ያለው አው አንተ ካንድ መንደር አንድ መንደር ይሄድክ የማታውቀው ገጠር ገፍተህ ውሻ መጥተው ሁለት ውሻ ወይም አንድ ውሻ መጥተው ው ብሎ ሊነክሱ ቢፈልግ ምን ታረጋለህ አለው። ልጁ ምን አለ እረ በድንጋይ አድርጌ መተዋለሁ እንጂ ጠባል ቻልክም ወዳን ተቀረበ ሊበላህ ይፈልጋል ብትር ካለኝ በብትር መተዋለሁ አልቻልክም ኃይለኛ እንትን ሆነ ኃይለኛ እንትን አንተ ገና ህፃን ኃይለኛ ውሻ ሆነ አልቻልክም ሊጎብጥህና ሊመታህ ይፈልጋል ምን ታረጋለህ አስጨናነቀውና አባቱ والله እንግዲህ ምን ላርግ እንደዚህ ቢ በቃ ይበላኛል እንጂ ምናምን አለ ልጁ እኔ ልንገርህ አለው አው ኡ በልና አንተ የውሻው ባለቤት ውሻውን ያዝልኝ ብለ ጮህና የውሻው ባለቤት ብቅ ብሎ ውሻውን ይዞ ይሄድና ትድናለህ አለው። ምን ለማለት ነው የፈለገው ይሄን ነገር ያስተማርከው ልጅ ለምንድነው ምንም አይነት ችግር ሸይጣን ሲጫወትብህ የሸይጣን ጌታ ብለ አላህን ጥራ። ሸይጣን ያዝልኝ ያው ሸይጣን የአላህ ውሻ ነው ሸይጣን ያዝልኝ በለና አላህ በግንባሩ ነው የሚይዘው ሸይጣን አለ። ጣላት ሲበዛብ ያ የጣላቶቼ ጌታ የጣላቶቼ ባለቤት ያዝልኝ በለና አላህን ጥራ ነው። ጥሩ ትምህርት እኮ ነው والله سبحان الله العظيم እና ልጁ በጣም ገባው ማለት ነው። አሁን ደሞ ልጅ ታለቅ ያረ ለምን ታለቅሻለሽ እኔ አላህ ነኝ እንዴ እኔ ፍት የምታለቅሽ ከሆነ ሂጅና ሁለት ረካ ሰግደሽ በመጨረሻ ለሊት ፈጅር ከመግባቱ በአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ያኒ ተነስተሽ ለአላህ አልቅሽ ለሱ ያዝልኝ በእጃቸው ያዝልኝ በል አልኳትና በዚህ እንግዲህ ተገላገል ማለት ነው ከሷ ጋር። ኢዘን ወንድሞች 11ኛው አያ የሱረት አልማኢዳ ትዝ ይበላችሁ ሁሉ ጊዜ በህይወታችሁ ችግር በሚገጥማችሁ በፈለገውን ችግር ሸይጣን መጣና በጭንቅላት ውስጥ ገባ ጣላት በዛብህ ባልህ ሚስትህ ወንድምህ ጓደኛህ ቀቢላህ ሁሉም አስቸገሩ يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم انت نهند يا اسكاچو او اني كره اجاچو اجي يادان كونجي من يادان نبر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ين قالكو يبقاني على زاري ان شاء الله 10ኛው 11ኛው ايا نو يقومنو ان شاء الله استاوسو ከዚህ በላይ ብንጨምር ትንሽ ስለሚማታብን አሁን የምፈልገው የመጨረሻው አሁን ያልኩዋት በዚህች አያ ወይም ከዛ በፊት ያለው አያ ያኒ ይሄን አሳጥሮ ለወንድሞች ለሚገልጽላቸው በ4 ደቂቃ ኢንሻአላህ ወይም አቡ አኒስ አቡ ሲሃም አቡ ተሚን ሌላም ካሉ እስቲ እንችን ኢብን ጀማል አለ እኔ ስሙ ያየሁ ነው እኔ እኮ ቀጥታ ተፍሲር ሲጀምር የሚወጣ ይመስለኛል። እስቲ ንገሩኝ አለ ወይ ኢብኑ ጀማል? እኔ እነዚህ 4 ቀኖች በጣም ይርቁኛል والله ቅዳሜ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ኡስታዝ ሲጠፉ ይጨንቀናል ሁላችንም አይተናል። ኡስታዝ ከጠፉ በጣም ነው ሩሙ ሁሉ የሚቀዘቅዘው والله ሶኮ ሲጠፉ እንደው ተደብቆ መጥቶ ቢያውት ያምኑ ነበር ሩሙ በጣም ዳውን ይሆናል ሁላችንም እና والله الله ያቆይልን الله وبيض الله وجهك استاذنا وحبيبنا አላህ ቆይልን ከአሻ ጋር والله ይሄን ያህል እንኳን ሁለት ሰዓት ቆይተን 15 ደቂቃ ቆየን አይመስልልንም ሌላ ጊዜ سنቀመጥ ብዙ ይሰለቸናል አልহামዱሊላህ ለማንኛውም ያው ምችላትን ያሉት የመጨረሻውን አያ ኡስታዝ እንትን ያሉት ምንድነው በጣም አስፈላጊ ለሁላችንም በህወታችን ላይ ሁሉ ጊዜ ዱዓ ማረግ ያለብን ያስተማሩ ምንድነው የ11ኛው አያ አዩ ሀለዲን አመኑ ዝክሩ ኒዕመተላሂ አለይኩም እናንተ ያመናችሁ ሆይ በእናንተ ላይ አላህ የዋለው ኒዕማ አስታውሱ ሰዎች በእናንተ ላይ ያሰቡ ጊዜ አንየብሱጡ ኢለይኩም አይዲየሁም እጆቻቸውን እናንተ ሊዘረጉ ባሰቡ ጊዜ እና አላህ እጆቻቸውን አላህ ሰብስቦ ያዘላችሁ ከነሱ ከእናንተ እጃቸውን ያዘላችሁ የሚለውን ሲዘረዝሩ መጀመሪያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሆነ ሰፈር ላይ ሆነው ሆነ ጥላ ላይ አረፉ ጥላ ላይ ያቺ ዛፏ ትንሽ ለምለም የሆነች ቀጠል የነበራት ነበር ለሳቸው ተተው ሰዓቦቹ ተበታተኑ እዛ ተኝተው ያሉ ሰይፋቸውን አንጠልጥለው ያሉ ሙላቢሪን ነው ወደኔ ነው ወሌላ ነው ከዛ አንድ አንተ ካፊር ነው ሙሽሪክ መጣ ከዛ ሰይፉን አውርዶ ትንሽ እንቅልፍ ወስዳቸው ስለነበረ ከራሳቸው አድርጎ ያ መሐመድ ማን ነው አሁን አንተን የሚያድነህ ማን يمنعك مني አላቸው አሁን ማንንስ ማን ነው ሲበዛ ሁኔታ ያያለ ሰይፍ ተመልጦብህ ተወጥቶብህ ሰውየው ችሎታ አግኝቶ ማን ነው አላህን የሚያስታውስ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህ ላይ ያላቸው እምነት ጥቃ ተራራ የሚያህል ስለሆነ ከዛም በላይ ስለሆነ አላህ ሲሉት ሰውየው ያፍራቻ ሩዕብ የሚባል ልቡ ላይ ወደቀና ሰይፉን ከእንደው ሳያውቅ ወደቀ መሬት ላይ አሁን ነገሩ ተቀያየረ ያንን ሰይፍ አነሱና አና አሁን ደግሞ አንተ ማን ነው ማን الذي يمنعك ሲሉት ማን ነው አሁን የሚከለክልልህ ሲሉት እሱ እንግዲህ ያ መሐመድ ጥሩ እንትን ሆን ጥሩ ሰው ነህ የጥሩ ዘር ነህና ያው ዘንልኝ ያላቸውና እሺ እኔ ቃል ገባለሁ ከአሁን በኋላ ብሎ ቃል ገባላቸው ለቀቁት በጣም ያስገርም እኮ ነው ማን ነው በዛ ሁኔታ ህይወት ዳግ አደጋ ላይ ሆኖ አደጋ ላይ ወጥተ ተናደህ አን ሰው እየችሎታ ሰጥቶህ እማትበቀል ማን ነው ምን አይነት ፍጡር ነው ከራሱን ውጭ ያለ ሰው እና ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሂም ናቸው ለቀቁት እና ይሄ አንደኛው ነው አሉ ይሄ አያወረደበት ምክንያት ሌላው ደግሞ በነድር በቁረይዛ ቆንቃ የሚባሉ ሶስት እንትኖች ነበሩ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ባልደረባቸው ሁለት ከነሱ ቃል ከተጋቡት አይሁዶች ሁለት ሰው ገሎባቸው ስለነበረ የደም ጋር ለመክፈል ሲያዋጡ ከነሱ ሂደው ሲጠይቋቸው እነሱ ማሻአላህ እንኳን የጥሩ ነው እንጂ ብለው እንግዲህ እነሱ መቼም የማታለል ጉዳይ ታቃላችሁ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢላየውም አልቂያማ አሉ አሁንም ዓለምን የሚያሽከረክሩ ለሚያስቸግሩ አንተ እነሱ ናቸው በአገራችን እጃችን አስገብተው እንደዚህ በጠብጡም እነሱ ናቸው ያ ጉዳይ አሁን እሺ ብለው አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ አጣህ እና ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባላቁጭ እዚ ቁጭ ብለው አሏቸውና ተራራ ስር ጥራ ላይ ቁጭ ብለው አሏቸውና አሁን አዋጥተና መጣለን ብለው ሂደው ሲያበቁ ያው ለተንኮል ናምበር 1 ናቸው በላይ ተራራ ላይ ሆኖ በድንጋይ ጨፍርቆ ለመግደል አስበው ከዛ ሲዘጋጁ ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጣና ለረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዋህ ነገራቸው ተነስተው ሄደው ከዛ ተመልሰው እንግዲህ እነዛን እንትኖች ለ15 ቀን ይሃል አግደው አስወጣቸው ማለት ነው ይሄ አንደኛው ነው ሌላው ደግሞ በሆነ ቦታ ላይ ሶላት አልዐስር ለመስገድ እዚህ ቦታ ላይ ለመስገድ ሲዘጋጁ እዛ ላይ ደግሞ እንደዚሁ እንትን ሲያስቡ አንደሁም በዋህ መጥቶ ነገራቸው አላህ አዳናቸው እና በሶስት አይነቱ መልኩ የወጣውን አላህ ስብሐ የመጣውን የዚህ አያ የሰበበ ንዙሉን ሲገልጹልን ይሄ ያ አዩሃ ለዲና አመኑ ዝክሩ ኒዕመተላሂ አለይኩም የሚለው ወርዶ አላህ ስብሐ ወተዓላ በተለያየ መልኩ የሰዎችን ጠላትነት የሰዎችን ጉዳት የሰዎችን ጦርነት ከእጃችሁ ከእጃቸውን በያዘላችሁ ጊዜ የሆነውን አስታውሱ የሚለው በዛ እንግዲህ አሁን ለኛም ረሱል ኡስታዛችን ምናሉ ዱዓ ሳድርግ ይሄን አያ ሁሉ ጊዜ አስታውሳለሁ ጌታ ያበክ ከመልእክተኛ አንተ ያ የጣላትን ልጅ እንዲያስከው ሁሉ ከኔም ከአባቴ ሰዎችም እባክ ጌታ ያው ጣላትን ያዝልኝ ብዬ ዱዓ አድርጋለሁ በጣም ይጭታ ያወዳታለሁ ሁላችንም ልክ ነው እንደዝልና ይገባናል ጣላት የለለው ማን አለ የሰው ልጅ 100% ወደዳለሁ 100% ሰላም ነው ማለት አይችልም አንዱ ቢወድህ አንዱ ወይም ዜሮ ሊሆን ይችላል አንዱ ኔጌቲቭ ወርዶ ደግሞ ሊጣላህ ይችላልና መከላከያ ለዚህ ነው ሁልጊዜ ህስነል ሙስሊም ማንበብ ያለብን ከጅን ነው ከሰው ነው ከሲህር ነው ከምን መከላከያ ምናደርገው ከእንደዚህ ያለ ጉዳት እንዲያደርስብን ለመጠበቅ ነውና የሰው ልጅ ጥላት የለለም በሚል ኡስታዛችን እዚህ ላይ ደምድመውታል ኢንሻአላህ እንዳላስረዝም እዚህ ላይ አቆማለሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማይክፈል ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወንድሞች እነቴ ነው ይሄ ነገር አትጥሉት ቆንጆ ነው ውደዱት በሁለት ድምጽ ስትሰሙት እንትኑ እኔ በሰፊው ሲገልጽ አቡ አነስ አሳጥሮ በጥሩ አማርኛ አርጎ ያኒ ግልጽ በሆነው አገላለጽ ይሄ ለእናንተ እነቴ ነው በጣም ቆንጆ እንትል ስልት ነው እኔ አስተምሬ በቃ ጀርባዬን ስጥቼ በሄድ ለኔ ይቀልልኛል ግን ለእናንተ ግን ያልበራ ነገር ካለ ከአቡ አነስ ያኒ ጎላ ይላል ነገሩ እኔ ለምሳሌ ያኒ ኮልተፍተፍስል አንድ ነገር እንትን ካልገባችሁ ከሱ አንድ ነገር ይገባችኋል ስለዚህ ይሄ ነገር እነቴ ነው ቢቀጥል ጥሩ ነው ምክንያቱም ረጅም አይደለም እኔ አንድ ሰዓት የወሰደብኝ አቡ አነስ ወይም ሌላ መጥቶ በአምስት ደቂቃ ሰማራይዝ አድርጎ ካጎረሳችሁ ቆንጆ እንትን ይሆናል ለማለት ነው እና ይሄ ነገር ኢንሻአላህ 11ኛው አያ ደርሰናል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሰማነው እንሰራ ያድርገን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሱረቱል ማኢዳ ብዙ ህጎችና ብዙ ደንቦች ነው ያስቀመጠ ስለዚህ እስቲ سمعنا واطعنا على لمهن الذي سلن قيري قلتم سمعنا واطعنا كنزا سمعنا واطعنا يا لو سوتش يادرغن مكنياتهم بسوره البقره سمعنا وعصينا يا لو سوتش قالوا سمعنا وعصينا غير مسمع ناجره يدفن انت دومو محمد منامن بلو نبياتين يتراغمو سمتنا حلقن ان نتعززم يا لو قالوا سمعنا وعصينا ስለዚህ ከነሱ አያድርገን አላህ Subhanahu Ta'ala እና ቁርአኑ ለነብዩ ለሰሃባዎቹ ለዑለማዎቹ እንዳስረዳ እኛም እሱ በሚፈልገው ያስረዳን አላህ Subhanahu Ta'ala يفهمنا كما فهم الله Subhanahu Ta'ala نبيه والصحابة والعلماء والتابعين እነሱን እንዳስረዳ እኛ ደሞ እንደሚገባን ያድርገን ደሞ ምን አሉ ወንድሞች ዲናችን በምን የተመሰረተ ነው ብሎ ቢጠይቀህ ምናል ምን በል ዲናችን اولا بالقران يعني القران لكن القران قالوا القران قال كانت ملس አይደለም አሉ እንዴ አንተ እስልምናን በምንድን ነው የምትረዳው ይልሃል አንዱ አይደለም በቁርአን ጥሩ መልስ ይመስላል አይደለም ጥሩ መልስ ግን አይደለም ማን ነግረኛል ወንድሞች ዲናችን እኔ ከቁርአን ነው ወስደው ከሱና ወስዳለሁ ከቁርአንና ከሱና ዲኑ ወስዳለሁ ይህ መልስ በቂ ነው እስቲ ሞክሩስቲ انا اخذ ديني من القران والسنه طيب ከምን ይወሰዳል ሌላ ከሁለቱም ነው የሚወሰደው አይደለም ግን ይህ ነገር ትክክል ነው ወይ ሙሉ መልስ ነው ይህ ነገር ዑለማዎቹ ሙሉ መልስ አይደለም አሉ ጨመራለብህ አخذ ዲኒ ዲኒ የሚወስደው من القران والسنه على فهم السلف على فهم السلف سلف صحابዎቹ ነው ታቢዎቹ ሰብሃቹ እነሱ በተረዱት መንገድ እንጂ አሁን ያሉ ሰዎች እንደፈለጉ የሚተረጉሙት ቁርአን በሱ አያድርገኝ አላህ Subhanahu Ta'ala አخذ القران على فهم السلف الصالح نبياتين بتردد صحابوچو بتردد انجي اهون اياون يتمززو ሪባ ሐላል ያሉት ሰዎች አሉ። ኸምር እኮ ምን አለበት ምናምን ያኔ የሚያሰክር መሆን የለበት እንጂ ሁለት ሶስት ብርጭቆ ከጠጣ ምናምን ያሉ አሉ። እና ተሕሪፋት ያደረጉ ተብዲላት ያደረጉ ተቂራት ያደረጉ አሉ። ላኪን ቁርአን ነው መሪያችን፣ ሱና ነው መሪያችን የሚለው በቂ አይደለም። ታረሙ እሺ። አና ኡሪዱ አልቁርአን ኡሪዱ አልሱና አላ ፈህሚ ሰለፍ አሳሌሕ ሰሓባዎቹ በተረዱት መንገድ እንጂ አሁን ያለ ሰው በተረዳው አይደለም። የጸዳ ነገር ሰሓባዎቹ ቁርአን እንዴት ተረዱት፣ ሰሓባዎቹ በቁርአን እንዴት ይሄዱ ነበር። ለምሳሌ ምሳሌ ብሰጣችሁ አንድ ምሳሌ ብሰጣችሁ እነዛ አሕባሽ ወይም እነዛ ሱፊያዎች ብዙ ነገር ቀይረዋል። ከተቀየረ አንዱ ለምሳሌ ኢነላህ ስብሓነ ወተዓላ የንዚሉ ፊ ሱሉስ ሌይል አልአኺር ነቢያችን እንደዚህ አሉ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሌሊቱ በመጨረሻው ሌሊት በሶስተኛው እንትኑ ሌሊት ከፈጅር በፊት ያለው አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አላህ ስብሓነ ወተዓላ የንዚሉ ኢላ ሰማኢ ዱንያ ወየቁሉ መን ሙን ምስተግፊሪን አግፊር ለሁ ወመን ሚን ሳኢሊን ያኒ ኡቲ ሱእለሁ ይላል። እና ማን ነው መቅፊራ የሚፈልገው ርዝቅ የሚፈልገው ጀና የሚፈልገው ችግር ያለው ማን ነው ልሰጠው ብሎ አላህ በዱንያ ሰማይ ይወርዳል አሉ። هذا الحديث ثابت هذا الحديث من اصح الاحاديث النزا صوفياوچ النا النزا احباش شيعوش منا منالو لا ينزل አይደለም አሉ። ينزل ካለማ አላህማ እንደ ሰው አደረጋችሁና ወደ ሰማይ ወርዳል። ምንድነው ወንድሞች محترمين قال ينزل نو አሉ። ምን ማለት ነው ينزل? አላህ ራሱ አይወርድም። ዩንዚል መላኢካ ነው የሚያወርደው አሉ። ከኪሳቸው እኮ ነው መላኢካ አውርዶ ማን ነው መግፊራ የሚፈው አላህ የሚለው መላኢካ ነው እንጂ አላህ አይደለም አሉ። ተግይር አጂብ ወላሂ። ነቢያችን አፍሳህ ናስ የተጣራ ሉቃ አረቢያ የሚያውቁ ነቢያችን ነው። የንዚሉ ሲሉ እነዚህ ደግሞ ምክንያቱም ምን ይላሉ አላህ በሁሉ መካን ነው ያለው። አንዳንዶች ደግሞ አላህ መካን የለውም ይላሉ። ሁለቱም ተሳስተዋል። አላህ አለል አርሽ ስተዋ ላ ማስተዋ አለል አርሽ አለል አርሽ ስተዋ ካልማ ልክ እንደ ሰው እንደ ፍጡር አደረግ ነው። ምን አገባችሁ እናንተ? አላህ ራሱ በራሱ ራሱን ሲገልጽ አርራህማኑ አለል አርሽ ስተዋ እያለ ላ ማስተዋ ትላላችሁ። ስለዚህ እኔ የምላችሁ ምንድን ነው ናሕኑ ነተበዕ አልቁርአን ወሱና አላ ፈህም السلف الصالح النسو بتردو تنجي ليلوچو بتردو تادلم مكنياتهم يسوفيا وندموچ سوفيا شيعة احباش منامن يميلو بنبياتشن صلى الله عليه وسلم غزي አልነበረም منم نገር አልነበረም 300 አመት የጸዳ يعني سنچريز ነበሩ 300 አመት مكنياتهم نبياتشن منالو خير القرون قرني the purest na betam yetsadda century ini yallahubet na alu thumma alladhi yalihi thumma alladhi yalihi ulat gize kaza bahala yemiqatlaw century kaza yemiqatlaw century kaza gin yetebala shehed alalu likno indalut nabiyachin ye molidan nabi ziyara yasin mnamin ullu yemata fatimiyin kemibalu ba aratenyaw kifle zaman fatimin kemibalu sufiyawoch kenessu no dib yemmtat mnamin ጫት መብላት በሙሉ እንደዚህ የመጣው እነዛ ሱፊያዎች የሚባሉ ፋጢሚይን የሚባሉ ናቸው። የሺዓ ምን አኒ ድብልቅ ናቸው እንደዚህ ያመጡት እንጂ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ 300 አመት የጸዳ ተውሂድ ነበር። ቁርአኑ ነቢያችን በተረዱት ይረዱት ነበር ሰሃባዎቹ። እኛ ደግሞ አሁን የምንለው اللهم يا ربي فهمنا القران كما فهمه الصحابه آمين. ين كالكم قديه يني محاضرة بزيه يالكال إن شاء الله بليلة درس كمن قنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.